في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ألم تسأل الربع أن ينطقا بقرن المنازل قد أخلقا ديار التي تيمت عقله فيا ليته غيرها علقا وكيف طلابي عراقية وقد جاوزت عيرها الخرنقا تأم الحداة بها منزلا من الطف ذا بهجة مؤنقا وكيف طلابك إلا الصبا وغرب النوى بلدا مسحقا ولو أنه إذ دعاه الصبا إليها أبا لم يكن أخرقا ولكنه قربته المنى وسيق إلى الحين فاستوسقا. ألم خيال من سليمى فأرقا هدوءا ولم يطرق هنالك مطرقا ألم ببطحاء الكديد وصحبتي هجود فزاد القلب حزنا وشوقا فقلت لها أهلا بكم إذ ترقتم فقد زرت صبا يا قتيل مؤرقا فباتت تعاطيني عذابا حسبتها من الطيب مسكا أو رحيقا معتقا فبت قرير العين آخر ليلتي ألاعب فيها واضح الجيد أعنقا فبتنا بتلك الحال إذ صاح ناطق وبين معروف الصباح فصدقا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.